أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله. الإنسان في رحلته لليقين محتاج أفعال يعملها بصفة مستمرة بشكل يومي تفضل مفكراه، لأن احنا بننسى. ربنا خلقنا بننسى بطبعنا كده. أبونا آدم عليه السلام نسي في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان بينسى وعزمه ساعات بيقل، والعزيمة بتاعته والهمة. فكان لازم يبقى في حاجات مفيدة له تبقى مفروضة عليه، عشان لو عزمه قل ما يقولش خلاص بقى أنا هكمل المشوار من غيره، مش هتعرف توصل. ولازم تبقى بالجسد، عشان لو كانت نفسه غفلت جدا أو بعدت عن ربنا يفضل فاكر بجسمه على الأقل، يفضل جسمه يقول له أنت عبد. فعلى سبيل المثال في الصلاة بحط راسي وقرتي وأغلى حتة عندي على الأرض وبقول له أنا عبد. لو كنت ناسي أني عبد، الحركة دي فقط وأنا بنزل أسجد بفتكر أن أنا عبد. طبعا الصلاة هي يعني جزء لا يتجزأ من الإسلام، اللي هو بني عليه الإسلام. لو كان الإسلام خمسة يعني صلة ما بين العبد وما بين ربنا، هي القرب من الله أو علاقة الإنسان بربه أو كلام الإنسان مع ربه. ربنا بيحب أنه الإنسان يفتكر، ما بيحبش أنه الإنسان ينسى. وعشان بيحب أن احنا نفضل فاكرينه فرض علينا الذكر، بأنه فرض علينا الصلاة. والعلاقة بين الذكر والصلاة واضحة جدا في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى. هي تزكية للنفس وتطهير، الباطن جه قبل الظاهر هو. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ماشي بالضبط مع وأقم الصلاة لذكري. نفس الكلام سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وليها معنيين: ولذكر الله أكبر، المعنى الأول أذكر ربنا، سيبك من الحاجات التانية دي كلها، الفواحش والذنوب وغيره وحتى الدنيا المباحة، إنك تذكر ربنا أكبر بكتير. المعنى التاني مترتب على المعنى الأول: ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم إياه أو ذكركم له. لأن الإنسان لما بيذكر ربنا بيقوم ذكره. وفي سورة البقرة ربنا بيقول لنا كده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا، عشان تفضلوا في الحال ده، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دي حقيقة الصلاة لما بنفهمها بمعناها الباطني، هي ذكر لنا بتصحينا من غفلة الدنيا. الدنيا ممكن تاخد الإنسان، تاخده بعيد قوي قوي قوي. أي حد انغمس في أي مشروع أو في أي مشكلة أو في ابتلاء أو في علاقة بيبقى عارف معنى إنه الدنيا واخداني. الكلمة دي حتى مشهورة على لسان العباد: الدنيا خدتني. الحياة زي الدوامة عموما، دوامات كتير قوي، دوامة الشغل ودوامة الحياة ودوامة المدرسة ودوامة مش عارف إيه والعيلة المساجد والأماكن الصلاة هي النقط اللي بتطلع فيها برا الدوامة خالص وبرا اللي بيحصل ده كله، تفصل خالص وترجع لأصل الحقيقة، إن كل ده وهم مش حقيقي، كل ده لجنة أنت بتمتحن فيها، ورقة بتجاوب فيها شوية أسئلة وخلاص. وفعلا بتبقى الدنيا واخدانا، بنبقى في غفلة حقيقية، بنبقى مش عايشين وإحنا فاكرين إحنا هنا ليه. ودي أصعب حاجة ممكن يمر بيها الإنسان، لأنه روحه بتبقى عطشانة عطش غير طبيعي، فيبتدي يغذي جسده يغذي نفسه، وفي أساس جواه فراغ روحي مش بيملاه أبدا. الصلاة هي الزاد أو الغذاء الأدنى للروح دي علشان ما تموتش. فعلا الإنسان لما بيبعد عن الصلاة وهو يعلم ويوقن إنها مفروضة عليه ما بيبقاش سوي، ما بيبقاش مرتاح من جوه، بيشعر ان هو سايب حاجة كبيرة، وفعلا ترك الصلاة كبيرة. فالإنسان بينسى والصلاة ذكر، وعشان كده الإنسان اللي بدأ يبقى عنده يقين بيبقى عايز يحافظ على اليقين ده بأنه يحافظ على الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر والمنكرات والفواحش بتضعف يقين الإنسان. الشيطان هدفه الحقيقي إنه الإنسان يلحد ويكفر ويبقاش في أي دين جوه قلبه فيخلد في النار. لكن طبيعي مع إنسان مؤمن بربنا مش هيعرف يبدأ معاه بالكفر، فيبدأ معاه بالذنوب، ذنب ورا ذنب. ممكن يبتدي بصغائر وبعد شوية يخلي الإنسان يصر على الصغائر وتكتر لحد ما يوصل لكبيرة معينة. شوية شوية الإنسان يبتدي يستهون الذنوب اللي بيعملها كبيرة تانية كبيرة تالتة اللي ينفع معاه، بيجرب كل حاجة. في مرحلة معينة يقول إيه، يلا ننقل على عقيدة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الإنسان اللي بيصلي محمي من تراكم الذنوب. مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة الكرام وبيحببهم في الصلاة، بيفكرهم، بيقول لهم إنه دي لمصلحتهم لينا جميعا كبشر. فبيقول لهم لو أن بباب أحدكم نهرا، يعني لو كان حد عايش قدام نهر بالظبط وبينزل فيه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ درن يعني مش الوسخ، يعني عدم النظافة. لو بيغتسل في النهر ده 5 مرات في اليوم، هل هيفضل أي نوع من الدرن؟ قالوا ما معناه، لا يا رسول الله مش هيبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. محتاجين احنا فعلا في اوقات كل يوم نقعد مركزين بس في حاجه ما بيننا وما بين ربنا. ربنا فرض علينا الصلاه علشان في ناس ينفع يعدي يومين 3 4 ما اكلمهمش، لكن في حد ما ينفعش عشاني، يعني ما ينفعش مثلا باكلش وما اشربش. في حاجات اهم من الاكل والشرب، في حاجات لو ما عدى يوم ما عملتهاش انت بيحصل جواك حاجه وانت ما بتحسش بقى، في يوم ورا يوم ورا يوم انت بتموت. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سوره هود واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أدي المعنى بتاع أن الصلاة بتمسح الذنوب وبتحمي الإنسان من خطوات الشيطان وبتخليه مستقيم على الطريق غصبا عنه في رحلته لليقين. والمعنى التاني بتاع الذكر، ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة برضو في الأول كان واخدها أنها إسقاط فرض، يعني عشان لما أموت أنا عملت 5 أهو، يوم الاربعاء عملت 5، يوم الخميس عملت 5 صلوات وخلاص. لا، هي صلة وبتمدك بقوة، يعني بتحس ان انت اصلا ليك ظهر. يعني انا رايح النهاردة عندي تصوير او عندي شغل او عندي ايا كان ايه اللي بيحصل، انا رايح عندي ميتنج مع اللي بايده كل حاجة، بصلي عشان اتكلم معاه واقول له انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا. وفي نفس الوقت لما احنا كبشر، لما يبقى رئيسك في الشغل او اي حاجة عندك ميعاد الساعة 5 عشان الموضوع ملموس بس شويه، تلاقيك من 4 بتبتدي تلبس تنزل جري وتروح. انت عندك الخمس مواعيد دول انت محددهم من اول ما اتولدت، يعني انت عارف ان عندك 5 مواعيد في اليوم، اعتقد ان ما فيهاش كلام اصلا. ومن مداخل الشيطان، وكنا اتكلمنا عن ده في بدايه ثوره على النفس، انه بيعمل فيها شيخ. ساعات يدخل ويعمل كانه شيخ، يوسوس بالخير عشان يحقق هدف شر. فيقول للانسان انت بتاتي ذنوب كتيره، تعمل فواحش ومنكرات، ازاي تصلي؟ ازاي عندك دم ان انت تقف بين يدي الله؟ مش عيب لما تبقى تتوب ابقى صلي، انت كده منافق. تلاقي الكلمه دي اشتهرت، انا مش هبقى منافق، انا لما ابقى اظبط ابقى صلي. مع انه الايه الكريمه واضحه، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده اكتر انسان محتاج الصلاه، هو اللي بياتي الفواحش والمنكرات لعل صلاته تنهى. فاتح باب سايبه متوارب على الاقل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان هدفه باي طريقه انه الانسان ما يصليش، لانه لو خلى الانسان ما يصليش هيبقى حقق 3/4 المهمه بتاعته، الباقي سهل. مدخل اخر بيدخله ابليس، شبه حته ايه، انت بتعمل ذنوب فما ينفعش تصلي، بس الناحيه الثانيه بتاعتها انت ما بتخشعش فبلاش تصلي، عيب تقف بين يدي الله بالشكل اللي انت بتقف بيه بتسرح وكده، صلاتك اصلا مش مقبوله. ويدخل من مدخلين ييأسنا ولو دي ما نفعتش عيب، تقفش بين يدي الملك كده. الرد على الأولى بسيط جدا، الإنسان اللي صلاته بيسرح فيها وبيعمل، لكن أول ما يلقط نفسه أنها سرحت يرجعها مرة أخرى، له أجران، أجرين زي ما بعض العلماء قالوا، لأنه بيجاهد نفسه، لأنه مش راضي بحاله ان هو غافل وما وقعش في فخ الشيطان بتاع ما ينفعش اصلي لحد ما اخشع. ازاي؟ اذا كان بداية الخشوع هي المحافظة على الصلاة ظاهرا، لازم زي ما اتكلمنا في الظاهر والباطن اعمل العبادة الظاهرة باتقان كويس قوي عشان انطلق من خلالها لتحقيق المعنى الباطن والحال القلبي والخشوع وغيره. وهي دي النقطة اللي بيترد بيها على الفتنة التانية بتاعت الشيطان، لما تبقى تخشع ابقى صلي. ده بالعكس، ده انا لما ابقى حافظ على الصلاة بإخلاص شوية شوية أبتدي أرتقي في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى لحد ما أوصل إلى درجة إن أنا خاشع. اللي بينسيني الصلاة تلاهي الدنيا والشيطان. ممكن تلاقيني قايمة بصلي وبفكر في 100 حاجة أعملها في البيت، في مشاكلي، في مشاكل الدنيا، في مشاكل البلد اللي احنا فيها، بس ما انساش الفرد، ما انساش الفرد. بس ممكن وأنا بصلي الفرد دماغي بتشت، دماغي بتشت جامد. وبعض العلماء فسروا بداية سورة المؤمنون بالطريقة دي، لما ربنا يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وصفات كثيرة تيجي للمؤمنين دول، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى في الآخر يقول لنا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا رب يجعلنا جميعا منهم. في بعض المفسرين وقفوا وقفة قالوا ده الخشوع ده أصعب حاجة، وربنا بيعلمنا ويعني بيقربنا خطوة خطوة منه، إزاي بدأ لنا بأصعب حاجة؟ لحد ما أحد المفسرين وقف وقفة وقال خلي بالك لما تيجي تقدم دكتور عظيم عنده مثلا دكتوراه في علم الفيزياء وغيره، عنده كذا دكتوراه وقبلها كان عامل كذا ماجستير مثلا وقبلها كذا شهادة جامعية وقبلها الثانوية وقبلها الإعدادية وغيره، هل هتبدأ تقدمه وانت بتقول انه مفلح وقوي ونموذج بالاعداديه او بالثانويه بتاعته، ولا تبدا بارقى شيء وصل اليه وشويه شويه تقول لي على فكره هو وصل لهنا من خلال كذا ومن خلال كذا، ولما بدا بدايته في المدرسه الاعداديه الفلانيه؟ طبعا هتبدا بالانجاز الاكبر، ومن هنا نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى بدا بالخشوع. طب لو اخر صفه هي الخشوع ومرتبطه بالصلاه، يا ترى اول صفه هي ايه؟ من تحت بقى، والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلاة برضو بدأت بالصلاة وخلصت بالصلاة، ومن كتر ما الصلاة مهمة يجي في الحديث الشريف أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، أول حاجة هنسأل عنها، فإذا صلحت صلح سائر عمله. لو صلاته تمام كل أعماله التانية هتبقى صالحة وتمام، وإذا فسدت فسد سائر عمله، نعوذ بالله. دي أهمية الصلاة للإنسان اللي بيمشي في الطريق لليقين. العالم اللي حوالينا النهاردة، العالم الحديث، عالم ما بعد الحداثة، بوست مودرنيتي زي ما بيتسمى في الفلسفة، عالم بيدعو الإنسان إلى النسيان، بيقول الإنسان انسى، ما تذكرش، ما تفكرش في الأسئلة الكبيرة، أنا جيت منين وبعمل إيه هنا ورايح فين، ومن ثم ما تفكرش في الدين، الدين جواه مشاكل إلى آخره. من أكتر الحاجات اللي تحمينا من تلوث فطرتنا بالفكر ده، فكر النسيان والشيطان والجزء الوحش فيما بعد الحداثة، الصلاة. الصلاة ذكر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة تزكية، الصلاة هي المضاد الحيوي لينا عشان نفضل فاكرين ربنا في عالم بدأ معظمه يقول لبعضه انسى اغفل. الصلاة بتصحي الإنسان من غفلة الدنيا 5 مرات في اليوم. الصلاة من أكبر الرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها لنا. الصلاة بالنسبة لي الحقيقة عملية راحة نفسية، لأنها بتحسسني أن أنا بتواصل مع الخالق سبحانه وتعالى، وبتحسسني أن أنا يعني ممتن له عن كل اللي بيعمله معي. وأكتر حاجة بيقولها الإنسان وهو بيصلي الله أكبر، أكيد هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نفضل فاكرينه. الإنسان الموقن بيبتدي يدرك يعني إيه الله أكبر، أكبر من كل حاجة، ومن شهواتي ومن نفسي ومن الدنيا ومن كل حاجة عمالة تدعوني مؤقتا علشان أنسى اليقين بتاع أن أنا اتخلقت علشان لحظة معينة أقف فيها بين يدي اللي خلقني وأقول له عبادتك حاولت جبت أخري، اغفر لي وعيشني معاك بقى في سعادة أبدية، خلصت الرحلة سامحني، اغفر لي أنا حاولت أعرفك وحاولت بكل ما عندي أن أنا أعبدك وحبيتك من كل حتة في قلبي، أنت أكبر من كل حاجة تانية بتبعدني عنك. وهنا في نقطة خطيرة، أنه الإنسان كده ولا كده هيؤمر بالسجود يوم القيامة. وهنا الآية الكريمة، يوم يكشف عن ساق، يعني يوم صعب، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة الناس هتدعى إلى السجود، اللي كان كفر بربنا سبحانه وتعالى أو كان يتكبر أنه يسجد له أو غيره هيدعى أنه هو يسجد، فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، حالة غير طبيعية من الذل والخشوع الإجباري، خشوع برضه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. كل اللي احنا بندعى إليه باختيارنا هنا هنضطر إليه إجباريا هناك. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وكانوا بيدعوا للسجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. وأبسط مثل الأذان اللي احنا بنسمعه، بينادينا بيقول إيه؟ الله أكبر، فبنرد عليه ونروح نصلي ونقول ايه؟ الله اكبر. احنا كمسلمين ثقافتنا هويتنا ديننا ثقافة وهوية ودين الله اكبر، الله اكبر من كل حاجة. لما بنتكلم عن انه الشيطان بيحاول يفتننا بالمعاصي بشوية شوية الى الكفر والعياذ بالله والإلحاد علشان يصل بالناس الى ثقافة الانسان اكبر، مش الله اكبر، الانسان اكبر. انت اهم حاجة تنبسط وشهواتك انت. ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلة. ولازم هيجي بينا الكلام لتحليل ثقافة الانسان اكبر، ولكن دلوقتي نقدر نقول الانسان في رحلته لليقين لما بيصلي بيحمي نفسه من انه يقول الانسان اكبر، من انه يعبد شهواته او هواه، من انه يتخذ الهه هواه. الانسان اللي امن بالغيب بيصلي. أنا دايما أحب أستخدم خير البر عاجله، منفعش أقول أنا هبتدي من بكرة الصلاة ولا هبتدي رمضان الجاي ولا هبتدي، لأنه هن على طول هنفكر أصغر واحد، إنه هل تضمن عمرك بعد دقيقة مش بعد 10 سنين ولا بعد سنة ولا بعد شهر، وحاجات كتيرة الحقيقة الناس بتبقى ربطتها بالصلاة، إنه هيضطر يسيب وهيضطر يخش يتوضى ويمكن ما يلاقيش شبشب فالحمام مش عارف إيه فلا. يعني هناك في واحد كده مجرم شوية اسمه الشيطان، هو بيقعد يلعب الحاجات دي ويقول له أنت لسه هتوضى، يفتكر دايما انه هو في صراع وفي معركة دائمة مع الشيطان. لازم يكون اختياري انا يعني عايز انتصر عليها. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دينا منظومة متكاملة بتحمينا دنيا واخرة، وبتخلينا المنظومة دي دايما ذاكرين لله سبحانه وتعالى، لانه كده ولا كده هنبقى عايزين نذكره يوم القيامة، وكده ولا كده هندعى للسجود، فان شاء الله يا رب نقدر نسجد له عشان يقول لنا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. وأنا بستحضر دلوقتي في الكلام عن اليقين الآية في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني أنتوا في مشوار هتحتاجوا حاجة تساعدكم، استعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة تقيلة على الإنسان في الأول، لكن لما بيفوق بيخشع بيعملها بنفس، ما بتبقاش كبيرة عليه ولا صعبة. إلا على الخاشعين، صفتهم إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا بمعنى يوقنون، وأنهم إليه راجعون. ربنا يعيننا يا رب في مشوارنا ده ورحلتنا لليقين، بأنه يكتبنا من المصلين زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم آمين.